الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في التطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التطير، أي من النصوص والوعيد والأحكام والأنواع. والتطير مصدر، والمصدر عند أهل اللغة هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فالتطير من تطير في الماضي يتطير في المستقبل تطيرا وطيرة، وهو في الاصطلاح التشاؤم بمرئي أو مسموع أو محسوس أو معلوم. فالتشاؤم بمرئي كان يتشاءم إذا رأى الغراب، أو بمسموع كأن يتشاءم إذا سمع نباح الكلاب، أو بمحسوس كأن يتشاءم إذا وقعت يده على سواد، أو رأى أو شم رائحة نار أو دخان، أو معلوم كأن يتشاءم بزمان أو مكان كتشاؤم أهل الجاهلية بشهر صفر أو بيوم الأربعاء أو ببرج من أبراج السماء أو نحو ذلك مما هو معلوم. والتطير من عادات أهل الجاهلية، ولم يرد ذكره في الكتاب والسنة إلا على وجه الذم، ولم يضف إلا إلى أهل الجاهلية وأهل الشرك. والتطير مرتبتان، المرتبة الأولى أن يقع في قلبه التشاؤم ثم يتبع التشاؤم بترك العمل، والمرتبة الثانية أن يقع في قلبه شيء لكنه يمضي في شأنه. فالأولى محرمة وهي من الشرك ما سيأتي، والثانية الأولى تركها فإن غلبت المؤمن فلا شيء فيها كما سيأتي من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله باب ما جاء في التطير، وسيذكر تحت هذا الباب آيتين وستة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر هذه الآية في سورة الأعراف، وهي في قصة موسى وقومه، وأولها قوله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة، يعني الخصب والمطر ونبات الزروع، قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة من القحط أو البلاء اطيروا بموسى ومن معه من الأهل الإيمان. فأبطل الله عز وجل دعواهم فقال ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قدر عليهم إنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره. ثم نسبهم إلى الجهل فقال ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأنهم أضافوا ما قدر الله عز وجل عليهم إلى موسى عليه السلام. وهذا يدل على أن هذه الصفة الشركية كانت موجودة في الأمم السابقة، كانت موجودة في الأمم السابقة كما هو ظاهر في هذه الآية، وكذلك سيأتي في الآية التي بعدها في قصة أصحاب القرية، وكذلك كفار قريش كانوا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ولكن أكثر الناس قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فقوله قل كل من عند الله هو كقوله في الآية التي قبلها: ألا إنما طائرهم من عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآية تفسر تلك. وهنا أيضا نسبهم إلى الجهل، فقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولذلك كما تقدم لم ترد هذه اللفظة إلا مضافة إلى هؤلاء، إلى أهل الشرك وأهل الشك والريب وأهل قلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وقوله عز وجل: قالوا طائركم معكم، وهي في سياق الثلاثة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أصحاب القرية، كما في آية ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم. القائل هم الرسل عليهم السلام. وقولهم طائركم معكم أي شؤمكم الذي استصحبتموه واعتقدتموه معكم، أي ملازم لكم وواقع عليكم. وهذا من التنكير بهم ومن العقاب من جنس عملهم، فإنهم حينما ساء ظنهم بالله عز وجل وقع عليهم البلاء. ولذلك مما يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل، قد قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فهؤلاء ظنوا السوء فحصل عليهم، وأهل الخير والفلاح والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يظنون بالله الظن الحسن. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل فيتفاءل ولا يتشاءم كما سيأتي معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ثم ذكر هذا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. واللا نافية، وهي نافية للجنس، وخبرها محذوف، وتقديره لا عدوى مؤثرة بنفسها، وليس تقديره لا عدوى موجودة، فإن العدوى موجودة واقعا لكنها لا تؤثر شرعا بنفسها ولا حسا، وإنما هي بقضاء الله عز وجل وقدره. وقوله لا عدوى هي نكرة فتعم جميع أنواع العدوى، فإنها ليست مؤثرة بنفسها، وإنما قلنا تقدير الخبر مؤثرة وليس تقديره موجودة، لأن الحس والشرع أثبت تأثير العدوى وأثبت وجودها، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح: لا يورد ممرض على مصح. فمن كان به مرض لا يدخل على الأصحاء. وقال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري، وقال في مسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأمر عليه الصلاة والسلام من أصابه الطاعون ألا يخرج من البلدة، ومن كان خارج البلدة ألا يدخل إليها. وكل هذا دليل على أن العدوى قد تحصل واقعا، وأثبتها شرعا، أثبتتها شرعا هذه النصوص. ولذلك كان هذا الحديث من الأحاديث المشكلة جدا عند أهل العلم، لأن حديث لا عدوى ينفي، والأحاديث التي سمعناها تثبت العدوى وتأمر المؤمن بأن يتقي الوقوع في مثل هذا، كما قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم الدخول إلى بلد الطاعون، وهذا دليل منهم رضي الله عنهم أنهم يؤمنون بحصول العدوى. والعدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، والأمراض تنقسم إلى أمراض معدية وأمراض غير معدية. فإذا كان المرض معديا كالجذام فإن المؤمن يجب عليه أن يتقي هذا المرض. ثم يبقى البحث في المنفي في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان رحمة الله تعالى عليهما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقد بدأ هذا الخلاف من عهد الصحابة رضي الله عنه، فكان أبو هريرة رضي الله عنه في آخر حياته ينكر هذا الحديث، مع أنه هو الذي رواه عنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن أبيه ورحمه الله سبحانه وتعالى. فكان يحدث أبا هريرة بهذا الحديث ويقول: سمعت منك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلا يعجبه، ويحدث ببعضه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وإنكار أبي هريرة رضي الله عنه للحديث لا يقدح في صحته لأمور: الأمر الأول أنه حدث به الثقة، فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وسمعه منه الثقة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة صادق وليس بمتهم. الأمر الثاني أن هذا الحديث محفوظ عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه أنس وسمعه جابر وسمعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، فالحديث ثابت. ومن هنا يبقى الجمع بين هذا الحديث الذي ينفي العدوى والأحاديث الأخرى التي تثبت وجودها، فيقال المنفي هنا هو تأثير العدوى بنفسها، وأما أنها توجد حسا فتوجد، لكن إذا وجدت فإن على المؤمن أن يعتقد أن العدوى إلى الثاني لم تحصل بمجردها، وإنما بقضاء الله عز وجل وقدره. ولذا حينما أورد هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما بال الإبل كالضباء يرد عليها الجمل الأجرب فيجربها فيعديها، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أعدى الأول؟ من أين أتى البلاء الأول؟ فإذا قيل في الأول أنه جاء إليه البلاء بقضاء الله عز وجل وقدره، فيقال في الثاني أيضا أنه جاء بقضاء الله وقدره، وإن كان عن طريق أو بسبب العدوى. من العلماء من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أنه منسوخ بتلك الأخبار، واستدل بإنكار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من عكس قال إن قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم وقوله لا يورد ممرض على مصح منسوخة بحديث لا عدوى، يعني عكس ما تقدم. ومنهم من قال أن هذا خطاب لأناس، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى خطاب لمن قوي يقينه بالله عز وجل، وأما من ضعف توكله ويقينه فإنه يخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولكن هذا ضعيف لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يدخلوا بلد الطاعون، مع أنهم أكمل الأمة إيمانا وهم أعرف هذه الأمة بربهم سبحانه وتعالى. وأحسن ما قيل هو ما تقدم من أن العدوى يعني لا تؤثر بنفسها. وأحسن ما سمعت من التعبير في الجمع بين هذا الحديثين ما سمعناه من شيخنا الشيخ أحمد بن سعد بن حمدان رحمه الله، وكان من الأساتذة قسم العقيدة في الجامعة، سمعنا منه شرح تيسير العزيز الحميد قبل 15 سنة، وكان في مثل هذا الشهر قبيل وفاة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ب3 ليالي. فقال رحمه الله برحمته الواسعة، وقد توفي قبل 2 سنين، قال: قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى خطاب للقلب، وقوله فر من المجذوم خطاب للجوارح، فتتخذ الأسباب بالجوارح، وأما القلب فلا بد أن يكون على يقين بأن الأمراض إنما هي بقضاء الله عز وجل وقدره، وإن جاءت بسبب العدوى، كما أن الموت هو بقضاء الله عز وجل وقدره، وإن جاء بسبب حادث سيارة أو بسبب غرق أو بسبب حية أو نحو ذلك. فالعدوى سبب من الأسباب التي خلقها الباري سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هي كما تقدم وترجم لها المصنف بترجمة خاصة وأورد لهذا النصوص، ووجه ارتباطها بكتاب التوحيد أن الطيرة تنافي كمال التوحيد أو تنافيه بالكلية إذا اعتقد أن هذا الطير أو حركة الطير أو حركة الكواكب أو الزمان أو المكان أو الأشخاص لهم تأثير في ما يحدث في الكون، إذا اعتقد ذلك فإنه مناف، فإن هذا الاعتقاد مناف للتوحيد بالكلية. وأما أن اعتقد أن الطيرة سبب فهذا سفه في العقل وقدح في الاعتقاد. وقد تقدم معنا في باب ما جاء في بيان أنواع السحر حديث قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطيرة من الجبت، أي من السحر، لأنها ليست بأسباب شرعية ولا بأسباب حسية. والأسباب التي تتخذ هي الأسباب الشرعية والأسباب الحسية، وأما الأسباب الوهمية والأسباب الشركية فإنه لا يجوز اعتمادها ولا التعويل عليها. قال: ولا طيرة ولا هامة، والهامة هي البومة طائر الليل، وكان الناس يتشاومون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم نعى نفسه للناس واعتقد أنه ميت لا محالة. هذا أحد التفسيرين لقوله صلى الله عليه وسلم لا هامة. وقيل أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن عظام الميت إذا بليت خرج منها طائر يسمى الهامة. وعلى كل حال فهو أمر كان يعتقده أهل الجاهلية، إذا رأوه تشاؤموا به، إذا رأوا هذا الطائر سواء قيل أنه البومة أو أنها الهامة التي تخرج من القبور فإنهم يتشاؤمون به ويحجمون عن بعض أعمالهم التي يريدونها بسبب هذا المرئي. ولا هامة ولا صفر. ووقع أيضا في هذا المنفي خلاف كما وقع فيما تقدمه من جهة تفسيره، فقيل صفر هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية في النسي، وهو تأخير الأشهر الحرم إلى صفر، كما في قول عز وجل: إنما النسي زيادة في الكفر. وهذا ذكره أشهب تلميذ الإمام مالك كما في سنن أبي داود عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وهذا فيه ضعف من جهة أن سياق الحديث إنما هو في الأمور الاعتقادية التي كان يفعلها أهل الجاهلية لا في الأمور التشريعية كالنسي. وقيل لا صفر يعني لا يتشاوم بشهر صفر كما كان يفعله بعض أهل الجاهلية، وهذا أيضا مروي عن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى. وقيل لا صفر أنه داء كان يصيب البطن، أو أنها حية تصيب بطن الدابة أو بطن الآدمي، ف فيعتقد أنها تهلكه. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: ولا نو. والنو واحد الأنواء، والأنواء هي النجوم، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة. وستأتي معنا في باب ما جاء في التنجيم في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إلى أن قال: فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. والأنواء 28 منزلة، وهي منازل القمر، وكل منزلة تساوي 13 يوما تقريبا. والنوء مأخوذ من ناء، من فعل ناء، وناء في اللغة من الأضداد، يطلق على ما ارتفع ويطلق أيضا على ما هبط، وهي صادقة في النجوم، فإن أحدهما يصعد والآخر يهبط إلى أن تكتمل السنة. فكانوا يعتقدون أن بعض الأنواء إذا صعدت أنها وقت جدب وقحط، وإذا نزل غيرها فإنه وقت خصوبة وخير، ويعلقون ما يقع من أمطار على هذه الأنواء، وهي مخلوقة مسيرة، والأمطار إنما هي بعلم الله عز وجل وتقديره، كما قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الأغيث، الآية. ولا غول، والغول أيضا واحد الغيلان، وهي أشباح من الشياطين كان يعتقدها أهل الجاهلية، ويتوهمون أنها تضر وأنها تنفع. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا نفي التأثير لا نفي الوجود، فإن العدوى حاصلة والتطير حاصل والتشاؤم بالهامة وبالصفر وبالنو وبالغول موجود في أهل الجاهلية، وموجود في بعض أتباعهم حتى في زماننا هذا. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكل أيضا على الحديث المتقدم مسألة أخرى، وهي أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن كان الشوم في شيء ففي ثلاثة: في المرأة والدار والمركب. فهذا الحديث رواه البخاري، وهو يثبت أن في هذه الثلاثة قد يقع فيها الشؤم، وأن المرء قد يتشاءم بها، وهو أيضا من الأحاديث المشكلة. وإذا صحت الأحاديث فلا بد من الجمع بينها إذا لم يكن هناك نص على نسخ أحدهما، لكن الأخبار لا تنسخ. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا خبر، وهو يتضمن النهي، يعني لا تعتقدوا العدوى، ولا تعتقدوا في صفر، ولا في هامة، ولا في الغول، ولا في النوء، فهو خبر بمعنى النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشوم، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بوجود الشوم، وإنما علقه فقال إن كان شيء، لو قدر أنه في شيء ففي هذه الثلاثة. وقيل أن هذه الثلاثة مخصوصة بأن الشوم يقع فيها بسبب طول المصاحبة لها، فإذا وقع في نفس المؤمن منها شيء فإن له أن يتخلص منها. فقيل إن شوم المرأة بألا تلد أو تكون كافرة لعشيرها، وشوم المسكن أن يكون بجواره جار سوء، وشوم المركب أن يكون حرنا لا يثبت صاحبه عليه في الجهاد، أو لا يحمل الأثقال التي يريدها عليه، فإذا رأى منه هذا فإن له أن يغير هذا المشؤوم الذي لم يجد فيه البركة. ومن العلماء من قال الشوم المقصود أن نزع البركة، فإن بعض المخلوقات مباركة يتبارك بها العبد من الأولاد أو من الأرزاق، فبعض الأشخاص قد يكون مباركا، وبعض المخلوقات كذلك يضع الله عز وجل فيها البركة، كما قال الله عز وجل عن نبيه عيسى: وجعلني مباركا. ويبارك الله عز وجل بارك سبحانه وتعالى في كلامه وبارك في بعض مخلوقاته كبركة زمزم وبركة الكعبة الذي جعل البيت نعم مباركا وهدى للعالمين مباركا وهدى للعالمين في إخباره سبحانه وتعالى عن بيته المعظم. وبعض المخلوقات قد لا يجد الإنسان فيها بركة، فله عند هذا عند غلبة الظن أن يتخلص من هذا. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوج إسماعيل: أبلغي زوجك مني السلام ومريه أن يغير عتبة بابه، حينما رآها تتسخط من أقدار الله عز وجل ومن سوء الحال التي هي وزوجها فيه. وبهذا يعني تجتمع النصوص، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشوم، أي إن وجدت في قلبك شيء من هذه الثلاثة فيرخص لك أن تمضي في التخلص منها ولا تصبر على ما يكون في النفس من الأذى بسببها، نظرا لطول صحبتها، صحبة الزوجة والمسكن والمركب، لتأثير هذه الثلاثة على أمر الإنسان في أمر دينه ودنياه. فإن الإنسان إذا ضاق عليه منزله أو شوشت عليه زوجه فإن أمور دينه ودنياه لا تستقيم له. ولهما عن أنس رضي الله عنه، هذا شأن أهل العلم رحمهم الله في جمعهم بين النصوص وتوقيرهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في توقيرهم للأئمة الذين أخرجوا هذه الأحاديث وحفظوها وآتوا عليها وأخرجوا ما فيها من استشكالات وأجابوا عنها. أما أن يأتي بعض السفهاء في مثل هذه الأيام المتأخرة ويورد بعض الشبه على بعض الأحاديث ويبطلها بسبب هذه الشبهة التي وقعت في عقله، فهذا ليس ذنب الأحاديث أو السنة ولا ذنب العلماء الذين تكلموا عليها، وإنما حماقته هي التي أوقعته في هذا الشيء. يعني أرسل لي أحدهم اليوم رسالة من شخص ينكر ثبوت صيام عاشوراء ويقول هذا من الجهل وباطل وموضوع وخرافة بهذه الوقاحة، يقول عن شيء ثبت في الصحيحين وفي الكتب الستة وفي المسانيد والمصنفات، بل صام حتى كفار قريش كانوا يصومون كما في الصحيح وصامه اليهود. فهذا أمر يعني أجمع عليه المسلمون واليهود والمشركون من قبل على أنه يوم معظم، ثم يأتي هذا يقول أنه خرافة ويورد بعض الاستشكالات التي وقعت بيدين على الحديث. ولو راجع وعرف قدر نفسه وراجع كلام الأئمة في مثل هذه الاستشكالات لوجد لها كشفا، فإنه يقول: كيف للنبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانه أن يصوم ويقلد اليهود؟ فإن في حديث ابن عباس جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون فصامه وأمر بصيامه، وهذه شبهة تدل على سخف عقله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قلد اليهود وإنما قلد موسى الذي قال الله عز وجل: فبهداه مقتده، فأول من صامه موسى، فصامه موسى قال: أنا أولى بموسى منكم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقلد اليهود، وكونه صلى الله عليه وسلم يتبع اليهود في بدايات هجرته أيضا أمر مقرر، فقد بقي يصلي سنتين وستة أشهر إلى بيت المقدس، وكان يحب موافقتهم لأنهم أهل كتاب، حتى نهي عن ذلك وقلب وجهه في السماء إلى أن حولت القبلة. وأيضا وضع إشكالا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم مات قبل أن يصوم التاسع، مع أنه قرر صيام شهر عاشوراء حينما قدم إلى المدينة كما في حديث ابن عباس. فقال: لو كان صدق حديث ابن عباس وصح لكان يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التاسع في سنوات. وهذا أيضا لجهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر سنوات، ثم في آخر سنة قبل أن يموت قال: لو إن بقيت إلى قابل، حينما مالت نفسه لمخالفة اليهود: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فنشر مثل هذه السخافات والجهالات محرم عن طريق هذه الأجهزة حتى على وجه الاستنكار، بل إماتتها هي الواجب، أن تمات هذه النقولات وهذه المقاطع التي تشكك الناس في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الأحاديث إذا وقع في ذهن طالب العلم تعارض بينها فلا يتعجل في الطعن فيها أو أن يقتات ويفتات على كلام الأئمة ويتواضع لهم ويرجع إليهم. يعني لو كان عرف قدر نفسه لا سأل نفسه سؤالا هذه الأحاديث المتكاثرة في صيام عاشوراء، بل كان فرضا في أول الإسلام قبل أن يفرض رمضان، كان صيام عاشوراء فرض فريضة على القادر، كما في تفسير قوله عز وجل في في في تفسير آية البقرة: فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يطيقون الصيام لكنهم لا يريدونه. فصيام عاشوراء كان فريضة، فإذا وقع لو عرف قدر نفسه لا سأل نفسه سؤالا هذه الأحاديث المتكاثرة مرت على أئمة عظام وكبار من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، يعني هل وردت هذه الاستشكالات الغبية على عقولهم وأجابوا عنها؟ فسيجب عنها جواب. إذا لم ترد في عقولهم فيعلم أنها ليست بشيء وإنما أوتي من جهله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله، وتعظيم الكتاب والسنة أهم ما يكون في، وكذلك تعظيم السلف رحمهم الله والأئمة. وإذا رأيت الإنسان يطعن فيهم فاعلم أنه رجل سوء، ولا تأخذ عنه ولا تستمع إليه ولا تلتفت إليه. وإن وقع في قلبك من شبهته شيء فاعلم أن فيما يستدل به هو من أدلة كشفا لها لما يورد، كما ذكر شيخ الإسلام: لا يستدل مبتدع بدليل إلا كان في ذات الدليل رد عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لمختلف فيه من الحق بإذنه. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولهما أي في الصحيحين، فهو حديث ثابت. والفال فسره صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة يرتاح لها وينشرح لها صدره ولا يعلق العمل على هذه الكلمة، لكن هذا شعور قلبي. وقد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم كما في قصة الحديبية حينما تعاقب بعض الكفار لأجل الإصلاح، فلما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم، لأن اسمه سهيل. وهذا من الفال، إذا سمع الإنسان كلمة طيبة تفاءل بها وظن بربه ظنا حسنا، فالفال من الظن الحسن وهي من الصفات الحميدة في العبد. أما التطير والتشاؤم فهو سوء ظن بالله، وفيه ضعف توكل، وفيه اعتقاد فيما لا ليس بسبب، فيه اعتقاد فيما ليس بسبب لا شرعي ولا حسي. والشيء الذي يعجبه صلى الله عليه وسلم يعجبنا وإن رغمت أنوفنا، ولا محيد لنا عن هذا، والحديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال رحمه الله: ولأبي داود، وقد روى هذا الحديث في سننه في كتاب الطب. وقول المصنف رحمه الله عن عقبة ابن عامر فيه وهم، وإنما هو عروة ابن عامر القرشي، وقيل الجهني. وعروة ابن عامر القرشي من التابعين كما في الكمال وفي التهذيب وكما في الثقات لابن حبان رحمه الله، فإنه جعله من ثقات التابعين في كتابه الثقات. وقد نبه الشارح رحمه الله على هذا. وعروة بن عامر إذا تأكدنا أنه تابعي ولم تثبت صحبته فالحديث يكون مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن ما فيه دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الطيرة شرك ويعجبني الفعل الطيرة شرك ولم يقل الشرك بل هي شرك يعني من الشرك لأن قلب المتطير التفت لغير الله عز وجل وهذا وجه كونها شركا ولم يعرف الشرك لأنها ليست بالشرك الذي يخرج من الملة إلا على الوجه الذي ذكرنا إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا المخلوق الذي تطير به أن له تأثيرا في الحوادث الأرضية. قال ويعجبني الفأل. وأحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علاجين للطيرة، والعلاجات التي ذكرت للطيرة في السنة وردت في هذا الباب ثلاثة. العلاج الأول التوكل، أن يتوكل على الله عز وجل. العلاج الثاني أن يمضي، ولذا قال هنا ولا ترد مسلما، يعني يمضي في شانه، وكما سيأتي في حديث ابن مسعود الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني الطيرة المحرمة. العلاج الثالث، العلاج الأول التوكل علاج قلبي، والعلاج الثاني علاج فعلي، يعني يمضي في شانه ولا يلتفت إلى هذه الطيرة. العلاج الثالث قولي، وأشار إليه في هذا الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، قولي وهو الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يدفع عنه ما وقع في قلبه، ويؤكد بهذا الدعاء اليقين بالله سبحانه وتعالى، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالمقادير إنما هي بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، وألا من أداة حصر، يعني ليس لغيره لا خلق ولا أمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه وهو يجير ولا يجار عليه، كاشف الضر سبحانه وتعالى. ولذا من صفات أهل الشرك أنهم يتطيرون، وأما أهل الإيمان فعلى ربهم يتوكلون. فتوكل على الحي الذي لا يموت. فالمؤمن مأمور بهذا، أن ينصرف بقلبه أولا ثم بجوارحه يتوكل، وتوكله وأخذه وانصرافه بالجوارح مع أخذه بالأسباب، فيمضي لكن يأخذ بالأسباب، فإن رأى مجذوما لا يرد عليه بل ينصرف عنه. فالذي نهاه عن العدو عن التطير هو الذي أمره بأخذ الأسباب، وترك الأسباب قدح في العقل، وتعليق الأمور على الأسباب قدح في الاعتقاد. والمؤمن مأمور بأن يتوكل على الله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. نعم. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ثم ذكر هذا الحديث قال وله، يعني لأبي داود، وقد رواه أبو داود ورواه أيضا الترمذي كما دل عليه آخر كلامه رحمه الله، وصححه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة، أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث مرفوع الطيرة شرك ثلاثا كما تقدم أول على وجه التنكير، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من التطير. وأما قوله وما منا، يعني ما منا إلا أن يقع في قلبه شيء مما يرى أو يسمع، لكن كما قال رضي الله عنه، ولكن يذهبه الله بالتوكل، يذهب هذا الشيء الذي يقع في القلب بالتوكل، ويذهب أيضا بالدعاء، ويذهب أيضا بالمضي، يذهب أيضا بالمضي، فكلها أدوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ورواه الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني أن قوله وما منا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا، لكن ما منا يعني الأمة إلا ويقع في قلبه شيء من هذا، فهو من كلام ابن مسعود، وهذا في المصطلح يسمى المدرج، يسمى بالمدرج، فهو أدرج هذا القول بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فهذا إدراج منه من ابن مسعود رضي الله عنه، والإدراج قد يأتي قبل المرفوع، وقد يأتي في أثنائه، وقد يأتي بعده، كما في هذا الحديث، كما في حديث أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وغيرها من الأمثلة التي ستأتي معنا إن شاء الله في شرح البيقونية. وهذا التنصيص على أنه من قول ابن مسعود ذكره الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن حرب، أن هذا القول من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن إسماعيل هو شيخ الترمذي من البخاري رحمة الله تعالى عليه، ذكر هذا في سننه عند روايته لهذا الحديث. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله وهو الصواب في شرحه على سنن أبي داود، الأحاديث التي تجدها رواها أن أبا داود رواها، ففقه هذه الأحاديث من أحسن ما ترجع إليه شرح الإمام ابن القيم رحمه الله على سنن أبي داود، وكذلك شرح الخطابي معالم السنن، كتاب ابن القيم تهذيب السنن ومعالم السنن للخطابي، ثم ما جاء بعد ذلك من الشروح، هناك شرح للعيني صاحب عمدة القاري لكنه ما أكمله وإنما وصل فيه إلى بعض أبواب الصلاة، وهناك شرح العون المعبود هو أيضا من أنفع الشروح في المتأخرة لسنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. فإذا أردت أن تتأكد من لفظة من الحديث أو من معناها أو ماذا قال فيها الأئمة المتقدمون، وأن هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله رويت قبله، يعني قبل شيخ الإسلام محمد الوهاب بأكثر من 1200 سنة، والعلماء يتناقلونه يحذرون مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهو إمام متبع وليس بمبتدع، وإمام سنة وقوال بما دل عليه الكتاب والسنة، وليس له مذهب جديد، ولم يخالف معتقد السلف من الصحابة ومن التابعين ومن القرون المفضلة قيد أنمله رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. وكل من شن على دعوته فإنما شن على لجهله أو شنع لمتشابه رآه في كلامه أو في كلام تلاميذه رحمة الله تعالى عليه من أئمة الدعوة. والواجب على من وجد في عقله استشكالا لمنقول عن هؤلاء الأئمة أن يعيد المتشابه منه إلى المحكم، فإن أهل البدع من أول العصور إلى اليوم يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة، فليس لنا أن نطعن في الكتاب والسنة لأهل البدع يستدلون بها. فإذا جاء الخوارج يستدلون بكلام الشيخ محمد رحمه الله على بدعتهم، أو لغيرهم من أهل البدع يستدلون بكلام له متشابه على بدعتهم، فإن فهمهم مردود عليهم، ونبرئه لما علمنا من انضباطه على منهج أهل السنة، ومن نقله من أدلة كتاب السنة، ومن كلام أئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك لا يطعن في كتب الشيخ رحمه الله ولا في منهجه إلا حاقد أو مبتدع، إلا حاقد في قلبه حسد لهذا الإمام ولأئمة الدعوة أو لهذه الدولة حرسها الله، لأنها هي التي تتبنى هذا المنهج السلفي ثبتها الله عز وجل عليه وعاد من عاداها. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا علاج آخر قولي يضاف إلى الحديث السابق، والحديث هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في المسند، وفيه ضعف طعن فيه غير واحد من الأئمة، لكن معناه صحيح من جهة التوكل على الله عز وجل ودفع ما يقع بمثل هذا الدعاء. وله من حديث الفضل بن عباس العباسي رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة المحرمة التي هي الشركية التي تمضيك إلى شأنك أو تردك عنه بسبب تطيرك بها. أما ما يقع مجرد ما يقع في القلب فتقدم قول ابن مسعود فيه وأنه لا يكاد يسلم منه أحد، فإن وقع عليه فإنه يدفعه بالأدوية النبوية التي تقدمت. وهذا الحديث رواه أحمد عن الفضل وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولاد العباس رضي الله عنهما، وتوفي صغيرا رضي الله عنه، توفي في خلافة أبي بكر وعمره 22 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه وجزى هؤلاء الأئمة عند الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنكر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، نسي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العلماء في مصطلح الحديث يتكلمون في من حدث ونسي، وهذا يقع سواء من الصحابي أو من هو دون الصحابي، وإذا سمع منه الحديث فلا يقدح نسيانه في هذا الحديث، فإن المرء إذا كبر سنه قد يعتريه النسيان وينسى أنه سمع هذا، لكن غيره ضبط هذا السماع منه. وأجبنا عن هذا النسيان بأنه غير قادح بجوابين: أن من حفظه عنه من الثقات الذين يؤخذ عنهم العلم وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو ثقة صادق غير متهم بالكذب. والأمر الثاني أن هذه اللفظة مشهورة، هذا حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وأنس وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. ووقوع النسيان من أبي هريرة رضي الله عنه لا يقدح في شخصه، فليس بمعصوم، لا أحد يدعي للصحابة العصمة، لكن ندعي أنهم ونجزم لا ندعي بل نجزم أنهم إذا نطقوا بشيء ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون. بل قوله رضي الله عنه هنا ورده لهذا الحديث دليل على أنه ثبت، لأنه لا يستطيع أن يقول نعم قاله إلا وهو متيقن، فحينما وجد في نفسه شك ونسيان أعرف، قال لا أدري. ورأى أن الحديث الآخر الذي لا زال يحفظه يعارض هذا الحديث فتمسك به. عائشة رضي الله عنها على العكس كانت تطعن في حديث لا يورد مورد على مصح، وكانت ترى أنه لا يفر من المجذوم، وأن الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل، وذكرت شخصا كان يأكل في صحفتها وينام على فراشها وهو مجذوم وما أتاها بأس، وكانت في غاية التوكل معه رضي الله عنه، لعله كان يعني خادما أو عبدا، وتوكلت على الله عز وجل. ولذلك هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول يحمل هذا الحديث حديث فر من المجذوم يخاطب به من ضعف توكله. وقد جاء في بعض الآثار أن مجذوما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فغمس بيده في الصحفة وقال كل بسم الله إيمانا بالله وتوكل على الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، مع أنه أرشد أمته إلى الفرار من المجذوم. لكن يعني يتوقف البحث في هذا على صحة ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وما ذكر في حديث هذا المجذوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري يعني عن درجة ثبوته، والله أعلم. نعم. لا مانع، لا مانع يفعل هذا، وهو من الأخذ بالأسباب. إذا غلب على الظن أن هذا المرض معدي فأخذه بالأسباب من لا يخالف الشريعة، بل ما تقدم النصوص يدل عليها. وإن وقع له عدوى فيجب عليه أن يعتقد أن هذا المريض وهذه العدوى لم تأتي بنفسها، وإنما جاءت بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا يعد تطيرا. الأخذ بالأسباب ليس من التطير، ليس من التطير. التطير أن يعتقد أن هذا السبب مؤثر بذاته وأنه وقع بغير قدر الله عز وجل. فالالتفات فقط ونسبة الأشياء إلى المخلوقات هذا يقدح في الاعتقاد، وأيضا قدح في العقل، لأن هذه المخلوقات لا تضر ولا تنفع. فما علاقة الطير الذي يزجر بالسفر أو الزواج؟ يعني يزجر الحمامة فإن أخذت ذات اليمين تزوج من فلانة، وإن أخذت ذات الشمال أعرض عنها. هذا لا علاقة له. يعني أعرف أناس يعني عقد على امرأة وذهبوا يعقدون عليها في الحرم، وهم في الطريق جاءهم اتصال أن جدة المرأة هذه توفيت، جدة يعني بلغت من العمر عتيا، وهذا أوان موتها بقضاء الله عز وجل وقدره. لكن لما مات جدة المرأة أعرض، وهم في طريقهم لكتابة العقد فتشاءم بسبب موت هذه. ما علاقة موت الجدة في هذه المرأة أنك تعرض عن الزواج منها؟ هذا نوع من التطير. الإنسان يكون على يقين بالله عز وجل وثقة فيما يقضيه ويقدره عليه، ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويدعوه أن يفتح له الخير ويفتح له الحسنات. اللهم لا يأتي بالحسنات، الحسنات الشرعية والحسنات الدنيوية لا يأتي بها إلا الله. لا يوفقك للطاعة لا لطلب العلم ولا إلى الخشوع في الصلاة إلا الله، هذه أعظم الحسنات. لا يوفقك للبر بوالديك إلا الله. لا يوفقك ويعينك على إخراج المال من جيبك لتخرجه وتنفقه في سبيل الله إلا الله عز وجل. والإنسان فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولو شاء الله عز وجل في طرفة عين أن يسلب ما أتاك من نعم لا سلبها في طرفة عين. يعني أناس أحيانا يعني الأسرة متكاملة وسعيدة، وفي طرفة عين يأتي الحادث تذهب كل الأسرة. ما يحفظ الناس إلا الله سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يكلأكم، من يحفظ إلا الله سبحانه وتعالى. عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.